بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، الحديث عن ابتلاء إبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء. وإبراهيم عليه السلام له منزلة خاصة في مسيرة الأنبياء. إذا أردت البلاء فمدرسة إبراهيم عليه السلام هي المدرسة المتقدمة في رحلة البلاء عند الأنبياء، ورحلتنا مع هذا النبي هي رحلة مباركة إن شاء الله، مؤداها الخير، مؤداها التعليم، مؤداها الاتعاظ، مؤداها العبر. ولا شك أننا في مسيرتنا مع سيدنا إبراهيم عليه السلام سنجد إن شاء الله الكثير مما ينفعنا في دنيانا وفي أخرانا. ويكفينا أن الله تبارك وتعالى وهو يحدث عن إبراهيم ذكره بأوصاف عجيبة. ما وصف الله نبيا من الأنبياء كما وصف إبراهيم عليه السلام، لما قال الله تبارك وتعالى: وإبراهيم الذي وفى. شهد له الله تبارك وتعالى بأنه من أهل الوفاء، من أهل الوفاء في خلقه، من أهل الوفاء في دينه، من أهل الوفاء في طاعته لربه. فما طلب منه الله شيئا إلا ووفاه، حتى أن الله تبارك وتعالى اختبره في ذبح ولده، وسنأتي إلى ملابسات هذه القضية. اذبح ولدك يا إبراهيم، فشرع إبراهيم في ذبح الولد من أجل من هو أعز، من أجل من هو أكرم، من أجل من هو أعلى، من أجل من هو أحق، من أجل الله تبارك وتعالى. ثقوا بالله يا إخواني، لما تقرأ قصة البلاء في إبراهيم تجد أن الابتلاء في حياة إبراهيم مدرسة متعددة التخصصات، متعددة المناهج، حتى تجد أنك تشفق على إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم الذي وفى، ولهذا الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بخطاب عجيب، يخاطب أمة محمد عليه الصلاة والسلام ويخاطب أمة النصارى وأمة اليهود الخطاب العجيب: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. كيف ترغب عن ملة إبراهيم؟ من يرغب عنها فهو السفيه، والسفيه هو الذي يخف عقله ولا يصل إلى الصواب بعقله. ولهذا بالمنطق أنه من يطلع على قصة إبراهيم لا نرغب عن ملة إبراهيم وقد كان حنيفا، لا نرغب عن ملة إبراهيم وقد كان صابرا، لا نرغب عن ملة إبراهيم وقد كان حنيفا، لا نرغب عن ملة إبراهيم وإبراهيم الذي وفى. قال: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. سبحان الله، شهادة أنه المصطفى في دنياه والصالح في أخراه. ولهذا إخواني انظر لنفسك، لأي شيء اصطفاك الله؟ حقيقة إخواني انظر، الله اصطفى إبراهيم في الدنيا وجعله صالحا في الآخرة، إذن من الصالحين، يصلح لرحمة الله ويصلح لكرم الله ويصلح لجنة الله ويصلح لكل ما يعطى العبد من عطايا الآخرة، المتصل بالكريم، المتصل بالله تبارك وتعالى. إذن أقول انظر في نفسك وابحث عن قضية اصطفاك الله بها. أنا متصور أي إنسان إلا ويجد في نفسه خصلة اصطفاه الله بها، لكن هذه الخصلة قد تفعل وقد لا تفعل. يمكن الله سبحانه وتعالى جعلك محبا للخير، إذن هذا جانب من جوانب الاصطفاء، فعليك أن تفعل الخير في داخلك حتى تحقق الاصطفاء. اصطفى الله إبراهيم بالمقابل إبراهيم وفى. أنتم ملاحظين يا أخوان؟ إذن شيء مقابل شيء. اصطفاك الله لأن تخدم دينه، اصطفاك الله لأن تقدم لدعوة الله ما تستطيع، بالمقابل هل وفيت في هذا الاصطفاء؟ إذن الله اصطفى إبراهيم وإبراهيم وفى مقابل هذا الاصطفاء. فإذا اختارك الله تبارك وتعالى لقضية فوفي مع الله حتى يجعلك في الآخرة من الصالحين، حتى يجعلك في الآخرة من الصالحين لدخول رحمة الله. أخواني ترى، هل هناك شيء في الآخرة أعظم من دخول الجنة؟ نعم، ما هو؟ قال وأدخلناهم في رحمتنا، ما قال في جنتنا، لأنه لو فنيت الجنة ما تفنى الرحمة، والجنة هي أثر من آثار رحمة الله. لو قلنا على فرض بعد زمن طويل، بعد دهور، بعد ملايين السنين، لو فنيت الجنة لا تفنى الرحمة، لأن الله من أسمائه وصفاته الرحمن الرحيم. وبما أن الله باق لا يفنى فالصفات باقية لا تفنى، ولهذا لما ذكر الأنبياء قال وأدخلناهم في رحمتنا، وهذا من أعلى مراتب الكرم عند الله تبارك وتعالى. فكن صالحا لرحمة الله يوم تلقاه. قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين. طيب لما ربنا يصطفيك ويجعلك صالح لآخرتك، سبحان الله ما قال إنه في الدنيا لمن الصالحين، إيش قال؟ وإنه في الآخرة، يعني أن إبراهيم يصلح لآخرته. قد تكون صالحا في الدنيا في نظر الناس لكن لا تصلح لآخرتك. كم من إنسان قدم من أعمال الخير ما يصلح به المحيط والمجتمع لكن لم يكن صالحا لآخرته. المخترعون المكتشفون الذين أسعدوا البشرية، هؤلاء يصلحون لدنياهم لكن لا يصلحون لأخراهم. لما؟ لأن في الآخرة الأساس في احتساب الخير الإسلام والعقيدة. فإذا ما وجدنا الأساس في احتساب الخير وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن ابحث عن أي قضية تصلح أنت لرحمة الله يوم تلقاه، وإياك أن تضيع العمر فيما لا ينفعك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. وجاء في الأثر ما تمر ساعة على ابن آدم في الدنيا لا يذكر فيها الله إلا تعود عليه حسرة يوم القيامة. بالله عليك يا أخي احسب كم من حسرة نلقاها يوم نلقى الله بتضييعنا لأوقاتنا في دنيانا. تشوف نحن دائما مستعجلين، وين؟ نعم المصالح مطلوبة لكن إياك أن تغالي، العيش مطلوب لكن إياك أن تغالي، لأنك بقدر ما تقتص من وقتك لأجل دنياك، إذا زدت على ما هو مطلوب فقد أخذت من وقت أخراك. ولهذا لما ربنا وصف الأنبياء ماذا قال؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. انتبهوا، ما قال يسارعون إلى الخيرات، قال يسارعون في الخيرات. ظرفية. إذن هم من أهل الخير وهم في ميدان الخير وحياتهم كلها خير، أعمالهم كلها خير، لا يعرفون في الحياة إلا الخير. فإذا ما تسارعت خطاهم تسارعوا في ظرفية الخير، في أرضية الخير. أما مثل حالاتنا أقول لك والله يا أخي أنا ذاهب لأفعل خير. أحياناً كثير من الناس يفعلون الخير وهم ليسوا من أهل الخير، لكن هو يريد يهدف إلى فعل الخير لعله بفعله هذا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. لكن الأنبياء يسارعون في الخيرات وهم في محيط الخير، ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين. سبحان الله. إذن إخواني، إبراهيم عليه السلام اصطفاه الله وجعله صالحا في أخراه. طيب لما؟ انتبهوا، إذ يعني الله اصطفاه وجعل له الصلاح لأخراه، إذ يعني اذكر هذا الموقف السببي، هذا الموقف التعليلي لما كان إبراهيم عليه السلام. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. الله أكبر، سبحان الله. إذ مجرد ربنا قال أسلم يا إبراهيم، مباشرة أسلمت لرب العالمين. وتلاحظ إبراهيم عليه السلام كان لا يسهب في الحديث، لا يطيل في الحديث، عباراته مقتضبة. وسنأتي، قال رب أرني كيف تحيي الموتى، طلب من كلمات معدودة. قال أولم تؤمن، قال بلى بلى. طيب لما يا إبراهيم؟ ليطمئن قلبي. كلمتين ما زاد عليهن. ويبدو سبحان الله، يعني بعض يعني من يربط هذه القضايا بسلوكيات الأمم والمجتمعات، احنا خارج هذا النطاق. طبعا إبراهيم عليه السلام رباه ربه وعده واصطفاه. احنا تلاحظون بحياتنا يا اخواني، طبعا إبراهيم عليه السلام نشأ ولد ونشأ في العراق في مدينة بابل، وسنأتي إن شاء الله إلى هذه القضية. موسى عليه السلام وين نشأ؟ مصر. أحيانا يعني أنا درسوني المشايخ من الأزهر الله يرحمهم ويجزيهم ألف خير، كانوا فضلاء، لكن والله يا إخوان كان يشرحون بإسهاب، وكان هو أسلوب من أساليب التعليم اللي انتفعنا منها. وأنا حقيقة كذلك تلمذت على يد مشايخ يعني من العراق. سبحان الله، الأخوة المشايخ العراقيين لما تسأل سؤال طول السطر إجابك بكلمتين. تلاحظ موسى عليه السلام كان من مصر، ربنا قال له كلمتين: اذهب إلى فرعون إنه طغى. إحنا إيش نفهم؟ أن موسى عليه السلام قال سمعا وطاعة. إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، طلب منا رب العالمين، قال أسلمت لرب العالمين، كلها ثلاث كلمات. موسى عليه السلام قال اذهب إلى فرعون، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعدين حول إلى جهة أخرى، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ربنا سبحانه وتعالى رادي وقفة، قال أوتيت سؤلك يا موسى، خلاص. إبراهيم عليه السلام أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. تعليل. وسبحان الله لليوم يا أخوان، طبعا إحنا من باب الطرفة، طبعا موسى عليه السلام أنبياء الله سبحانه وتعالى تاج على رؤوسنا، بس من قبيل الطرفة والتقريب الدلالة. الآن لاحظ أخي، امسك عراقي واسأله، اسأله سؤال طويل ربما لم تحضره الإجابة، ما يقول لك والله يا أخي الكريم أنا ما أعرف الإجابة، يقول لك لا هي حرف ولا هي كلمة ولا هي جملة. طيب بالله عليك تعال اكتبها. كيف تكتبها؟ ها ما اعرف والله معاذ كيف ده، هو عراقي يدبر حاله. زين، مو بس العراقيين، اخواننا في السودان تسال سؤال كيف يجاوبك؟ ابدا. فهي سبحان الله طبائع ارتبطت بامم. عودا الى ابراهيم عليه السلام، اذ قال له ربه اسلم، قال أسلمت لرب العالمين. نرجع، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إيش ملة إبراهيم؟ هذه القضية، هذه أخلاق إبراهيم العقدية، هذه أخلاق إبراهيم الشرعية. إذ قال له ربه أسلم، قاعد يسأل، قاعد يناقش، قاعد يستفسر؟ أبدا. قال أسلمت لرب العالمين. طيب لما قالها هل هي فقط إجابة لسؤال أم هي منهج حياة؟ انتبهوا، هل هي إجابة لسؤال أم هي منهج حياة؟ اعتبرها منهج حياة، ولكونها منهج حياة في حياته أراد أن يورثها لأجيال قادمة، لأبنائه وأحفاده، ووصى بها. شوف، إبراهيم بنيه، وسبحان الله لما وصى بنيه بهذه أبناؤه كذلك وأحفاده كذلك وصوا بها من جاء بعدهم. فجاء من أحفاده من؟ يعقوب عليه السلام، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر. إذن أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. بالله عليك لما أنت تعيش حياتك بهذه الطاعة المطلقة، أسلم، تقول أسلمت لرب العالمين. لما تعيش حياتك كم من الصبر، كم من المشقة، كم من تحمل البلاء سوف تدفع ثمن في حياتك أنك تسلم لرب العالمين. وسيأتي، قال أسلمت لرب العالمين. ربنا لما الإنسان يقول كلمة ويدعيها راح يختبره، راح يبتليه. مو كل شيء أنت تتكلمه وتقوله تتصور أن المسألة انتهت، لا، لن يدعك الله حتى يختبر الإيمان في قلبك. إبراهيم قلت أسلم، طيب أنت إذن أعلمت، أعلنت إيش؟ التسليم المطلق لله تبارك وتعالى. تعال يا إبراهيم اذبح ولدك. الله أكبر. بالله يا أخوان أنا أقول هذا الطلب يهز الجبال. والمشكلة يعني تقول لو كان ولد عاصي يعني لو الله سبحانه وتعالى طلب من نوح عليه السلام أن يذبح ابنه هو عاصي ويا الكفار، والله جت والله جابها، جت والله جابها، أكسب بها أجر وأخلص منها. لكن إسماعيل لا يذبح. إسماعيل عليه السلام درة شباب أهل الزمان وأهل الأرض، بالله عليك مثل إسماعيل يذبح؟ قال لأني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بالله عليك أخي، ألا زاد الحمل وزاد الألم وزاد البلاء بعد ما سئله؟ يعني لو رايح عليه هو نايم ذابحة ولا سمع هالكلام أرحم، أما يجي يسأله ويسمع منه هالكلام، بالله عليك اللي تكلم هالكلام يذبح؟ وحتى ندرك لما قال أسلمت لرب العالمين، ندرك أن الله اختبره فيما قاله فيما أعلنه. تعال يا إبراهيم، ما دمت أنك أسلمت إسلاما مطلقا لله رب العالمين اذبح ولدك. وسنأتي إلى القضية، وفيها يا إخوان والله جانب عجيب، حتى لا واحد يزعل لما الله يبتلي بولده أو بأهله أو بمن يحب. الدنيا فانية. إبراهيم حسبها، قال لك أذبح ابني وأكسب مرضات الله تبارك وتعالى والدنيا كلها تمضي. أخي يعني لما جاء رجل زعلان متعارك مع زوجته إلى أمير المؤمنين، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين يعني أشكو زوجتي، والحادث تم أنه جاء ليطرق الباب فسمع صراخا داخل البيت، في مشكلة بين سيدنا عمر وزوجته، هو جاء يشكو زوجته لقى الجماعة متعاركين، فلما سمع الصياح قال لك أنا يبدو جيت على عنوان خطأ، رجع. فسيدنا عمر كان الرجل ضرب ضربه ويبدو سمع الصوت، فخرج سيدنا عمر ونادى يبتسم، قال ما بك؟ قال جئت لأشكو زوجتي عندك فوجدت مصيبتك أعظم. أنا جاي من أشكي، إذا أنت مشكلتك مو حالها تحل مشكلتي. فابتسم سيدنا عمر، قال تعال خلي واسيك وواسي نفسي. قال نساؤنا يغسلن ثيابنا ويربين أولادنا، يربين أولادنا وكذا وكذا وكذا، وطاهيات طعامنا. بدأ يعدد له محاسن. هو يا أخي الكريم يعني أقول اذكر الخير بنفس الوقت حينما تشكو مما يخالفه. فقال وما هي إلا أيام، أو ما زاد على ذلك. يعني إيش الحياة هي؟ إما اصبر، يعني إما أن يمتنا فنستريح أو نموت فيستريحنا. فأخي الكريم إياك أن تعلق بقضية تفسد بسببها العلاقة مع الله، إياك أن تضيع شيئا من حياتك وتفسد العلاقة مع الله. بالله يا أخوان، يعني إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان يشوف قلبه رقيق عند الفقر متصل بالله، كلمة يا رب يا رب يا رب كثير على لسانه، لما الله يغدق عليه وينطيه كلمة يا رب تروح. سبحان الله، كلمة يا رب تروح. وجاء في الأثر أن الله يبتلي عبدا من عباده، والعبد دائما يقول يا رب يا رب يا رب، فتقول الملائكة يا ربي فلان ذكرك ودعاك، قال زيدوا عليه البلاء فإني أحب أن أسمع صوته وهو يقول يا رب. سبحان الله. فإذا ربنا سبحانه وتعالى يضيف صفة لإبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لأواه حليم. سبحان الله يا أخوان، إيش هاي الصفات؟ بالله يا أخوان، الإنسان يشتهي أن يكون جزء من صفة أواه. كثير التأوه أحيانا يا أخوان، كلمة آه وهي لحد الآن موجودة عندنا في العراق مشهورة، آه من يشوف واحد يتألم آه الحزن آه، حتى لما يكون في الفرح يصيح آه، أخشى أن الفرحة تزول، خايف حتى أيام فرحته لما يفكر بذهاب الفرح يحزن. سبحان الله، أواه كثير التأوه. التأوه ليست شكوى، وإنما ألم النفس، إما على تقصير كما يظن في طاعة الله، أو على خشية لمخالفة أمر الله فيما سيأتي، فكان يتأوه إبراهيم عليه السلام. حليم، التأوه مع الحلم مطلوب، والحلم عند الإنسان إنما هو زينة الرجال وزينة الناس. نعم. بعدين ربنا قال: واذكر في الكتاب إبراهيم. احنا فقط الآن ندور حول ملامح الشخصية، وأنا قلت لكم حقيقة لابد أن نأخذ العبر والعظات من شخصية إبراهيم عليه السلام. واذكر في الكتاب إبراهيم، يا محمد اذكر في الكتاب في القرآن إبراهيم. ما هو الذكر في الكتاب يا رب؟ إنه كان صديقا نبيا. شوف سبحان الله، ما قال صادق، إيش قال؟ صديق، صيغة مبالغة. وفي أمة محمد ما نال هذا الشرف إلا رجل واحد، من هو؟ أبو بكر الصديق، وسمي صديقا لكثرة تصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام، وقيل سمي بذلك في ليلة الإسراء والمعراج. كان يحدث النبي عليه الصلاة والسلام، هناك من يشكك وهناك من ارتد لأن الخبر أكبر مما توقع، وأبو بكر جالس يحدث النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت كذا والتقيت بالنبي كذا. كلما يحدث في شيء يقول له: صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله. سبحان الله يا أخواني، ونال هذا الشرف. زين. ثم قال الله سبحانه وتعالى في صفة إبراهيم عليه السلام: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إيش من قبل؟ الله أعطاه الرشد وهو صغير. أنتوا تعرفون يا أخوان، من أعظم الكرم على الإنسان أن يعطيه رشده وهو صغير وهو شاب. إحنا دائما الشباب مبعثه الطيش. هسا حتى لما واحد يخبص مخالفات وكذا نقول طيش شباب. بالله عليك، كم أعطى الله من رشد لإبراهيم، وهذا الرشد كذلك انتقل إلى من؟ إلى ولده إسماعيل. يا سبحان الله. ولا بالله عليك، أبي يقول له: إني أرى في المنام أني أذبحك. لو كان غير إسماعيل ما الذي يقوله؟ يا أبتي لقد جننت، ما الذي جرى لعقلك؟ والد يذبح ابنه، طيب رأي في المنام، رأسا يقول أضغاث أحلام. لكن يعلم إسماعيل بتربيته الدينية الفقهية أن رؤيا الوالد إنما هو أمر من عند الله، وقد خبر ذلك. قال: فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. سبحان الله. ودائما الأولاد أخي يجزمون بالقضية، له ما جزم، لأنه قد لا أصبر، قد لا أتحمل، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا سبحان الله، بالله عليك كم هذا الرشد الذي بلغ بالوالد والولد. يا سبحان الله. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذن نأتي إلى بداية القصة، من هو إبراهيم؟ من والده؟ ما هي البلدة التي نشأ فيها؟ ما هو المحيط الذي نشأ فيه إبراهيم عليه السلام؟ ما هي البيئة؟ كانت البيئة مليئة بالشرك، أبوه آزر، سبحان الله، أبوه اسمه في الحقيقي تارخ لكن القرآن سماه آزر، فلما سماه آزر وهو تارخ؟ وهناك سم فيها تسمية عجيبة، يا سبحان الله. إبراهيم عليه السلام من الحاكم في نشأته؟ من هو الأب في نشأته؟ من هي الأم في نشأته؟ لوط عليه السلام ما علاقته بإبراهيم؟ هناك صلة قرابة كبيرة، ولده إسماعيل، تعرفون إسحاق وإسماعيل ولدا إبراهيم عليه السلام. جميع الأنبياء جاءوا من جهة من؟ إسحاق. ومن جهة إسماعيل لم يأتي إلا نبي واحد، هو محمد عليه الصلاة والسلام. واستكمالا لهذه الأجواء، أن تكون مدخلا في التعرف على إبراهيم عليه السلام، نكتفي بهذا القدر على أن نتابع الأسبوع القادم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.